إلى حكم حاكم. الحاكم عند الفقهاء يعني القاضي، يعني القاضي، ما هو الأمير، القاضي. وهذا الذي ذكره المؤلف من مقادات مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة أنه لا بد من حكم الحاكم، أنه لا بد من حكم الحاكم لئلا يقع الناس في الفوضى. لأن إذا قلنا كل امرأة تقتل زوجها تتربص المدة التي يغلب على ظنها أنه مات ثم تتزوج، صار في هذا فوضى. يمكن المرأة إذا أبطأ عنها زوجها واشتهى زوج آخر، قال زوجي مفقود وعملت هذا العمل. ولهذا المذهب القول الثاني في المذهب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، أنه لا بد من مراجعة القاضي، هو الذي يتولى هذا الأمر. وهذا متعين لا سيما على القول الراجح الذي رجحناه، وهو أنه يرجع فيه إلى الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي. فما دام يرجع الاجتهاد لا بد من أن تصل المسألة إليه. نعم تاتت وجوبا. نعم ذكرنا أنه مخير أصلا، إذا حكم بالموت تعتد، لكن إن أحبت أن تبقى من الأصل ما تتربص المدة المذكورة ولا تتزوج فلها ذلك. يقول المؤلف وإن تزوجت، إن تزوجت فقدم الأول. أفادنا المؤلف بقوله إن تزوجت أن لها أن تتزوج ولا لا؟ لأنها لما انتهت المدة والعدة حصل الفراق وحلت للأزواج، لكن هل هي زوجة الثاني ظاهرا أو ظاهرا وباطنا؟ الصواب أنها زوجته ظاهرا وباطنا، لأن الأحكام الشرعية إذا ثبتت ثبتت ظاهرا وباطنا. فعلى هذا إذا تزوج لها أن تتزوج زوجا آخر. تزوجت زوجا آخر، لما تزوجت قدم الزوج الأول، حينئذ تقع المشكلة. أيهما الزوج تالي ولا الأول؟ إذا قالت هي الأول الحمد لله اللي فكنا الله منه، أنا بالثاني. نعم الخيار لمن؟ الخيار للزوج. ولهذا قال لا، فيه أيضا تفصيل، إذا تزوجت آخر فقدم الأول، فإما أن يكون قبل وقت الثاني أو بعده. شوف الحكم هنا معلق بالوطء، مو بالدخول، يعني مو بالخلوة، بالوطء. إما أن يكون قبل وقت الثاني أو بعده. يقول المؤلف رحمه الله فقدم الثاني، فقدم الأول قبل وقت الثاني فهي للأول، فهي للأول. لماذا؟ بل لأنه لما قدم الأول تبين أن عقد الثاني باطل، حيث كان على امرأة في عصمة زوج، فيكون النكاح باطلا. شوف العلة هذا، انتبه، العلة إذا لم تكن مضطردة فهي باطلة، وهذه العلة سيتبين لنا أنها غير مضطردة، أنها غير مضطردة، وعلى هذا فتكون باطلة. نحن نقول نعلل بما عللوا به حتى نرجع على هذا ونشوف المعنى. إذا نقول إذا قدم الزوج الأول، وأنتم معي الآن، الزوجة زوجها مفقود، تربصت المدة المقررة للحكم بموته، ثم اعتدت للوفاء، ثم تزوجت، فقدم الزوج الأول، يقول لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يقدم قبل وقت الثاني، فإذا قدم قبل وقت الثاني فهي له في الأول، غصبا عليه ولا باختياره؟ غصبا عليه، حتى لو قال أنا ما بيها، ما دام تزوجت فالله يسألها، يقول لا هي زوجتك، أفهمت؟ طيب. ولهذا يقول المؤلف فهي للأول وبعده

يقينا، لأنه ما يمكن يعيش لأقل من 6 أشهر، وعلى هذا فيكون الأول يقينا ثم تستأنف العدة للثاني. وإن أتت بولد لأكثر من 4 سنين من فراق الأول فهو لمن؟ للثاني، بناء على أن مدة الحمل لا تزيد على 4 سنين. فإذا أتت به بعد 4 سنين منذ فراقها الأول فهي فالحمل للثاني ثم تكمل عدة الأول. وقول المؤلف رحمه الله ثم اعتدت للآخر، ثم اعتدت للآخر، لا تظن أن المعنى ثم اعتدت استأنفت العدة، لا، بل إن كان من الأول إن حكمنا بأن الولد للأول فإنها تستأنف العدة للثاني، وإن حكمنا بأن الولد للثاني فإنها تكمل عدة الأول، لأنه لم يوجد ما يبطل ما سبق من عدته. فإذا قدر أنها قد حاضت مرتين بعد إبانة الأول، عرفتم؟ إيش بقى عليها؟ حيضة. تزوجها الثاني ونشأت منه بحمل ووضعت لأكثر من 4 سنين منذ أبانها الأول، من يقول لها الولد؟ للثاني. لما كان للثاني انتهت عدتها من الثاني بماذا؟ بوضع الحمل. هل تستأنف العدة الأول أو تكمل عدته؟ تكمل عدته، لأنه سبق من عدته حيضتان. فقول المؤلف ثم اعتدت للآخر، لا تظن المعنى أنها تستأنف العدة، لا، نقول اعتدت الآخر إن ثبت أن الحمل للأول استأنفت العدة للثاني، وإن ثبت أن الحمل للثاني أتمت عدة الأول، لأنه قد سبق له حيضتان من عدته. نعم. كيف؟ مطلقها الأول وهي حائض. نعم. ما تعتد من عدتها حتى تضع الولد. نعم. وكيف يعني تستمر تضع حيضتين وهي حائض؟ ما ندري. لأنها المرأة قد تحيض وهي حائض. مفهوم المسألة الآن؟ وهذه الحمد لله قريبة الوقوع، لكن يجب أن يعرف الإنسان الحكم، وهي كثيرة الوقوع في مسألة. بعض العوام يظنون أن المرأة إذا طلقت وهي ترضع أنها تعتد بكم؟ ب3 شهور. إذا اعتدت 3 شهور زوجوها، وهذا غلط. بماذا تعتد المرضع؟ ب3 حيض، والمعروف أن المرضع ما يأتيها الحيض حال الرضاع، وعلى هذا تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به. هذه ربما تقع خصوصا عند البادية، ربما تقع يزوجون هذه المرأة المطلقة وهي ترضع، إذا مضى عليها 3 شهور زوجوها. تأتي المسألة هذه ولا ما تأتي؟ تأتي هذه المسألة، ولهذا يجب علينا أن نعرف الحكم. قال ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. وطئ معتدته البائن بماذا تبين المرأة؟ بكل فسخ، جميع الفسوخ فهي بينونة، جميع الفسوخ فهي بينونة، وبكل طلاق على عوض، هذه ثنتين، والثالث بكل طلاق تم به عدد الطلاق، بكل طلاق تم به عدد الطلاق. نعم، هذه المعتدة البائن. إذن معتدة البائن من هي؟ كل من اعتدت بفسخ أو بطلاق على عوض أو بطلاق متمم للعدد، هذا البائن. فهمتم؟ هذا رجل قد طلق زوجته آخر 3 تطليقات، بائن أولى، فجاء يوم من الأيام وجدها على فراشه، ظنها زوجته الأخرى، عنده زوجتين، ظنها زوجته الأخرى فجامعها. هذا الوطء وش تسميه؟ وطئا بشبهة. والموطوءة معتدة معتدة بائن. ماذا تصنع؟ يقول مؤلف: استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. إذا كان قد مضى منها حيضتان، مش باقي؟ باقي حيضة واحدة، جامعها قبل الحيضة الثالثة، نقول الآن تستأنف العدة. كم من حيضة؟ ولكن الحيضة الباقية تدخل في الثلاث ولا لا؟ تدخل، وعلى هذا تعتد بثلاث حيض وتنتهي. ما نقول تكمل الثالثة للأول ثم تجيب ثلاث. لماذا؟ ما الفرق بينها وبين ما إذا جمعها رجل آخر؟ الفرق لأن العدة هنا لواحد، العدتان لواحد، فدخلت إحداهما للأخرى، بخلاف ما إذا كانت العدتان لاثنين فإنها لا تدخل إحداهما في الأخرى. ظاهر جماعة الآن؟ طيب، معتدة البائن بماذا تبين؟ بالفصل والطلاق الثلاث، لا الطلاق الذي يتم به العدد، لأنه قد يكون ثنتين إذا كان عبد، إذا كان عبدا يكون ثنتين، والطلاق الذي يتم به العدد، والثالث الطلاق على عوض. نعم. ودخلت فيها بقية الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. إن نكح من أبانها، شوف الآن إن قلنا البينونة ثلاث بينونة، فسق وطلاق على عوض وطلاق تم به العدد. إن نكح من أبانها، أي الثلاث اللي يمكن هنا؟ اللي على عوض والفسق. الطلاق اللي تم به العدد ما يمكن. شو السبب؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوج. هذا رجل طلق زوجته على عوض، قال طلقني طلقني، قال ما أطلق إلا كانت بزعتين من عشر ثلاث، عشر ثلاث، قالت أهلا وسهلا على عشر ثلاث، طلقها. تبين ولا ما تبين؟ ها؟ تبين. الآن ملكت نفسها لأنها افتدت منه، لكنه أحب أن يرجع إليها الآن، يقول ما تحلك إلا بعقد، بعقد جديد برضا ومهر وكل شيء، عقد عليها. يصح العقد ولا ما يصح؟ ها؟ يصح. لكن الرجل بعد أن عقد عليها طلقها قبل أن يدخل بها. ها؟ يمكن هذا ولا لا؟ يمكن، وإن كان بعيدا لكن على كل حال يمكن. طلقها قبل أن يدخل بها. يقول المؤلف: تبني، تبني على عدة الأولى، وكان باقي عليها جاها حيضتين وباقي واحدة، وتزوجها ولكن طلقها قبل أن يضعها. نقول باقي حيضة واحدة، تكمل حيضة واحدة وتنتهي. طيب، العقد الجديد هذا ما يحتاج إلى عدة؟ ما يحتاج، لأنه ما وجد سبب العدة، لأن من شرط العدة أن يحصل وطء أو خلوة، وهذا ما حصل وطء ولا خلوة، وعلى هذا فتبني تكمل العدة الأولى. واضح؟ طيب، مثال آخر: امرأة وجد زوجها بها عيبا ففسخها لعيبها، ثم بعد أن فسخها تراجع وقال بصبر على هالعيب، ثم تزوجها، تزوجها وهي الآن في العدة، ثم طلقها، تبني على العدة ولا تستأنف؟ تبني. ما وطأ، قلت طلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يخلو بها، تبني على العدة الأولى، لأنه ما وجد سبب لعدة جديدة. مثلا الثالثة: رجل طلق زوجته ثلاثا وفي أثناء العدة تزوجها، ما يصح له، هذا أصلا ما له أثر. طيب، إيه نعم، لها أثر، لها أثر، إيه إيه، لأنه ما يجوز يخلو بها ولا يقبلها ولا شيء، دامت منه. انتبهوا لهذه المسألة: فيه رجل آخر طلق زوجته طلاقا رجعيا، مو بائن، الطلاق رجعيا. وش معنى الرجعي؟ الرجعي يعني خلاف التقدم كما يقولون. ها؟ ايش الرجعي؟ هو الذي يمكن ان يرجع عليها بدون عقد. هذا الرجعي. الرجل تزوج طلق امرأته طلاقا رجعيا، فجاءه احد اصدقائه وكان ليش تطلق هذه ام فلان امرأة طيبة وحبيبة ليش تطلقها؟ قال وش رأيك؟ اراجعها؟ قال والله راجعها، تلوم الشعر وتخدمك في البيت. قالت هاي مراجع اشهد يا فلان وفلان اني راجعت زوجتي. صارت زوجة الله الآن؟ صارت زوجة الله بدون عقد. ها؟ طيب. فجاءه صديق آخر، لكن يمكن صديق غير صديق أو غير صدوق. قال سمعت أني مراجع زوجك. قال والله شرع لي فلان أني أراجعها، وبين لي فوائد المراجعة. قال لا طويلة الساعة تتعبك تسبك، وش تبيني؟ قالوا شديك أني طلقتك. نعم زين. الآن هل تبني على عدتها ولا تستأنف العدة؟ الرجل ما دخل عليها ولا شيء. ها؟ تستأنف العدة، تستأنف العدة، لا تستأنف، تستأنف العدة يعني تعتد بثلاث حيل غير الأولات. تستأنف العدة لماذا؟ لأنه لما راجعها أعادها على النكاح الأول. الرجعة منه عقد جديد، الرجعة إعادة إلى النكاح الأول. النكاح الأول فيه دخول ولا لا؟ فيه دخول، ولهذا هي معتدة من النكاح الأول الآن. وعلى هذا فتستأنف العدة، لأنه لما أعادها على النكاح الأول أعادها على نكاح مدخول به. فإذا طلقها طلق امرأة مدخولا بها فتستأنف العدة من جديد. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، بعض الطلبة ما يفهم الفرق بين هذه وهذه، ولكن الفرق بينهما واضح. فلو سألك سائل رجل تزوج امرأة طلقها طلاقا بائنا فتزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل أو يخلو بها، فما تقول؟ تبني على العدة الأولى، يعني بس تكمل العدة الأولى كذا، تكمل العدة الأولى فقط. ورجل آخر راجع زوجته المعتدة من طلاق رجعي، راجعها ثم طلقها قبل أن يدخل أو يخلو بها، ما تقولون؟ تستأنف العدة، تستأنف العدة. فإذا قلت ما الفرق بين الصورتين، فالفرق أن نقول في المسألة الأولى كانت بائنا منه فعقد عليها نكاحا جديدا، أولى طلقها فيه قبل الدخول والخلوة، طلقها قبل الدخول والخلوة، فكان طلاقا لا عدة فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة من تعتدونها. وهذا نكحها ولا مسها ولا خلا بها. أما المسألة الثانية فإن المسألة الثانية إعادة امرأة إلى نكاح نكاح سابق، يعني نكاح سابق حصل فيه دخول، فلما أعادها إلى النكاح الأول صارت هذه الإعادة مبنية على ما سبق. فإذا فارقها بعد هذه الإعادة نعم تستأنف، لأنها مطلقة من نكاح مدخول فيه. واضح؟ إنما هذا هو الفرق بينهم. نعم. يجوز الطلاق الثاني إذا صارت رجعية. راجعها راجعها. يجوز أن يطلقها وما انطلق الثالث. إيه إيه يجوز. هذاك إذا طلقها بدون رجعة. أما إذا رجعها فهو بإجماع العلماء. بإجماع العلماء أن طلاقها الثاني يقع عليها إذا رجعها. بعد الرجعة. بعد الرجعة إيه. في واضح؟ هذا كذا طلق وهو ما راجع، طلق وهو ما راجع، وهو ما راجع، هذا اللي فيها الخلاف. نعم لا هو التعليل لأن مساحة الزوج قد يكون حتى في البائن لكن التعليل السليم لأن هذا إعادة لنكاح